ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بنية الحج فقال: ويجب على الحج أن يقصد ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، إلى آخر ما ذكر. والنية المتعلقة بالأعمال لها ثلاث مراتب: أولها نية العمل، ويراد بها النية التي يحصل بها تمييز العمل أهو عبادة أم عادة، وهل العبادة فيه فرض أم نفل. وثانيها نية تتعلق بتمييز المقصود بالعمل أهو الله أم غيره، ويتعلق بهذه المرتبة الإخلاص والرياء. وثالثها نية تتعلق بتمييز المقصود من العمل أهو ثواب الآخرة أم الدنيا. وهذه المراتب مطردة في كل عمل من الأعمال، وإذا أردت إجراءها في الحج فنية العمل فيه هل هو فرضك الذي تؤديه أم نفل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بالمرتبة الأولى. وفي المرتبة الثانية وجوب الإخلاص في أعمالك في الحج كلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلنها. وفي الثالثة أنه ينبغي على العبد أن يتحرى ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب الآخرة الذي صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج، ومنها الحديث المتقدم في الصحيحين: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.